السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب منهجية الفتوى وضرورة ربطها بالتقعيد الأصولي الفقهي ودفع الفوضوية. نحن في أواخر هذا الكتاب بعد أن انتهيت من أصل هذا الكتاب وبيان التقعيد، فجعلت الأصل الثالث في الصفحة 36 بعد 100. الأصل الثالث: أثر المنهجية في صلاح منظومة الفتوى. هذا بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به الأصل الثالث من دعائم هذا الكتاب وركنه الأخير. فبعد أن مهدت له بمقدمة بينت فيها أسسها التي قامت عليها في خلال هذه القواعد التي ذكرتها على مر الأسابيع والشهور، لأكشف للقارئ صفة الكتاب والمهمة المرجوة من البحث وما أبتغيه بإذن الله تعالى منه، فبدأت بالمقدمة في أول عناصرها كما بينت قبل ذلك معنى الفذلكة، وهو الإجمال بعد التفصيل. ففصلت في الكتاب كل عناصره ودعائمه وقواعده، ثم أجمل ما فصلت. فقلت: فبدأت بالمقدمة في أول عناصرها بعنوان بيان وجوه كلية أصولية، وفيها أربعة وجوه: في حقيقة العلم والفقه وأصول الفقه وأدلة الأحكام. فجعلت الأول والثاني والثالث مقدمة للرابع، وهو أدلة الأحكام، لأنها الركن الذي تقوم عليه الديانة من معرفة الحلال والحرام. إنما أجمل ما فصلت لبيان كيفية البحث في المسائل الشرعية حتى نكون على ضوابط وعلى أسس تلملم لنا الشتات في مسائل المنظومة الاستنباطية والاستخراجية، وحتى مسألة الكتابة في دين الله والتصنيف. ثم عنونت عنوانا بيان منظومة منهجية الفتوى، وما المراد بالمنهجية، والمراد منها لأهمية ذلك بالنسبة إلى موضوع الكتاب. ثم انتقلت إلى عنوان آخر لأنه جزء من عنوان الكتاب، وهو رد الفوضوية. فعنونت فوضوية الفتوى ودرؤها، أي دفعها وصدها، وخطورة من تصدى للفتوى بغير علم ولا بشرطها. وفصلت معنى الفوضوية لتكتمل المعاني ابتداء من عنوان الكتاب الذي يصنف ويتكلم في دين الله، يأتي بالأركان والشروط والدعائم والعلة والأسباب حتى يعلم ما يقول، ابتداء من اسم الكتاب. ونفصل هذه المعاني إن اختلطت على أحد حتى يكون على بينة من أمره قبل أن يبدأ في مضمون الكتاب. ثم ثنيت، أي الشيء الثاني والمرتبة الثانية، ثم ثنيت بعد العنوان بتفريعة منه، وهي درء الفوضوية بالمنهجية العلمية ودفع الجهل. فلن يدرأ وتدرأ الفوضوية، أي التكلم في دين الله بالفتوى على غير الكتاب والسنة بدون علم ولا فهم ولا إدراك ولا وعي، حتى يتبين الأمر. درء الفوضوية بالمنهجية العلمية، تدرأ الشيء غير الصحيح بالعلم. ثم ذكرت قاعدة مهمة في هذا السياق، ونصها: نفي الشيء بانتفاء ثمرته والمقصود منه. وفصلت القول فيها وعلاقتها بصلب الموضوع: نفي الشيء بانتفاء ثمرته والمقصود منه. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فهو نفي الشيء بانتفاء ثمرته. أين الثمرة؟ فينفى بانتفاء ثمرته. فإن كان هذا نفي الشيء بانتفاء ثمرته والمقصود منه. ثم عنونت، وهذا في بداية الكتاب، ثم عنونت وحتى أرجع إلى هذه النقطة، قاعدة نفي الشيء بانتفاء ثمرته والمقصود منه وبيان المراد، بيانت ما قاله الإمام ابن دقيق العيد، لأن الأمر من شهور فأعيده عليكم مرة أخرى حتى أبين. قال: والسبب فيه أن الشيء ينفى لانتفاء ثمرته والمقصود منه، فيقال مثلا فلان ليس بإنسان إذا لم يفعل الأفعال المناسبة للإنسانية، ولما كان المقصود من العلم العمل به، المقصود من العلم العمل به، جاز أن يقال لمن لا يعمل بعلمه فإنه جاهل غير عامل عالم. والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فأنت تعلم العلم ثم تفتي بما يخالف العلم، نفي الشيء بانتفاء ثمرته والمقصود منه، هذا المعنى. ثم عنونت: ليست الفتوى بكونها بين الأخذ بالأقل ما قيل، بأقل ما قيل أو بأشد ما قيل، ولكن بكونها بالدليل، وهي مرتبطة بدفع الفوضوية وبيان المنهجية، كما بينت مفصلا المسألة على الدليل لا على التشديد ولا على التخفيف. قال ابن أبو عمر بن عبد البر فيما نقله من الإجماعات: العلم معرفة الحق بدليله. قضية مش تبسيط وتيسير أو تجديد، نيسر ونشدد بالكتاب والسنة، نحن لا نشدد ولا نتكلم إلا بالدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكرت أهمية التقعيد الأصولي بعد أن مهدت بما تقدم لما سيأتي. التصنيف تدريجات حتى في مسألة أمور الدنيا، ده هذا تقعيد لمنظومة الدين والدنيا. انت حتى لو بتعمل مشروع او بتسير في شيء ما، موضوع شأن ما، لابد ان تسلسل الامر وترتبه وتنزله منازله، الاهم فالمهم والتفصيل والتمهيد لبيان كل هذا. فهذا يكون مع نفسك حتى في المسائل التي تريد أن تجعلها من الدنيا، وكذلك مسائل الدين. ثم ذكرت أهمية التقعيد الأصولي بعد أن مهدت بما تقدم لما سيأتي، لأن التقعيد الذي سيذكر في هذا الكتاب هو الرئيس والأم في هذا البحث، كما بينت في القواعد أكثر من 30 قاعدة. ثم عنونت عنوانا يشمل الشريعة برمتها، وهو: الشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه وقواعده وإظهار صحة ذلك، كما بينت كلام الشاطبي وغيره. ثم ختمت المقدمة بخطة البحث وأصوله الثلاثة وخاتمة، وعليها يدخل القارئ على أول أصل من أصول الكتاب، وقد كشف له المراد من الكتاب على بينة من أمره. أنتم إن شاء الله قد تتصدرون الدعوة في بلادكم، فلا بد أن تؤصلوا ويؤصل لكم هذه التقعيدات التي تبنى عليها الأمور كلها، في حتى في المسائل الدينية وكذلك المسائل الدنوية، لا سيما في الدعوة إلى الله على بصيرة. فلما كان ذلك كذلك، جعلت الأصل الأول من البحث حقائق على سبيل الإجمال، الاجتهاد والاستنباط والاستدلال والفتوى، الكتاب منهجية الفتوى، فلا بد أن أبدأ بتفاصيل هذه المنهجية وألفاظها حتى يفهم، لا تدخل عليه دخلة من غير أن تبين له ما ستتكلم فيه وتطرح فيه الأمور، هذا عبث. وهي حقائق العلم والبينة والبرهان والحجة والمحجة والتعارض والترجيح التي هي آلية التكلم في دين الله ليحدث التصور الصائب والصحيح لماهية العلوم الشرعية ومفاتيحها التي تفتح قواعد العلم وتكشفها أو تكشفها أو تكشفها. طيب، وهذا الأصل الأول هو دعامة الأصل الثاني، دعامات يترتب بعضها على بعض، وهذا الأصل الأول هو دعامة الأصل الثاني، فلا يفهم الثاني إلا بالأول، يبقى بتمهد للأول حتى يفهم الثاني، لا تنزل هذا مكان ذاك أو العكس، يبقى أنت كده غير حميد في أمرك. ليكون القارئ على بينة من شأنه الذي يتم به الفهم والإدراك لهذا الكتاب وأهميته، وليعلم الحصيف الفطن المنهجية البينة ابتداء من الافتتاحية بالمقدمة ثم الأصل الأول ومدى ربط ذلك كله بعضه ببعض للوصول إلى المطلوب والهدف المراد، وترتيب ذلك كله أو ترتيب ذلك كله منزلا المنازل والمراحل كل منزلة في محلها حتى وصلت إلى لب البحث مضمون البحث، فإذا استشعرت بما أوردته عليك بماهيته ما هو وصفته أدرك الفطن منهجية ما تبقى من الكتاب بمنهجية ما ذكر تمهيد وتأصيل، والحمد لله رب العالمين. ثم كان الأصل الثاني التأصيل التقعيدي الأصولي الفقهي وربطه بالفتوى، وقعدت فيه 32 قاعدة شملت المعنى المراد من هذا الكتاب ومنهجية الفتوى، ولقد جعلت هذه القواعد متسلسلة في المنهجية بالتعريف على القاعدة وبيان معناها حتى تكون هذه القواعد المتسلسلة بمنزلتها توصل كل قاعدة منها إلى أختها مع الربط بينهما وبين الأثر منها وبها. هذه هي المنهجية، منهجية الفتوى، متى تفتي ومتى تتكلم في دين الله بهذا التأصيل والتقعيد. فبدأت بالقاعدة الأولى والثانية في الأوامر والنواهي، وجعلتها في الأول لماذا؟ للعلة، لأن الدين كله أمر ونهي، امتثال واجتناب، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لآمرهم وأنهاهم على تفسير السلف، كما قال القرطبي في جامعه عند هذه الآية. ومن أحسن ما قيل في هذا السياق ما قاله الجويني إمام الحرمين في كتابه البرهان في أصول الفقه، قال ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، المقاصد الشرعية، ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة، ليس على حكمة ولا على علم بوضع الشريعة. الأمر والنهي هذه هي العبادة، المقاصد الشرعية التي أصلها جلب المصالح ودفع المفاسد في كل الدين والدنيا. فبدأت بهما وانتهيت في القاعدة 31 وهي إنما جماع الدين إدراك مقاصد الشريعة وفهمها والعمل بها، وذلك لأصل بين البداية والنهاية بسبب مهم وعلة دائرة مع الأحكام التي مع الأحكام وجودا وعدما، ليعلم القارئ أن كل هذه القواعد من مقاصد الشريعة عليها مدار العلوم الشرعية، وبين البداية والنهاية يظهر تأثير المنهجية في صلاح منظومة الفتوى. ولما كانت الأوامر والنواهي تدور عليها كل فتوى فآثرت أي فضلت البداية بالقاعدتين لأنهما الأساس والأم وعليهما الإجماع. فمسألة فهم الأمر في الدين وفي الدنيا لابد من التأصيل ولابد من الفهم والتركيز والوعي، وأن تدرك ما تقول وما تعمل وما تكتب. ثم كانت القاعدة الثالثة، وهي من الأهمية بمكان، لأنها قاعدة كلية تربط بها كل فتوى. فنصها: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهي تؤثر في قوة العموم جدا، لتوافق العموم الكلي في جنس الفتاوى مع خصوص السبب، فيجمع بينهما ويجمع بينهما في النتيجة الحاصلة، كما ذكر المثال للبيان، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكان الصحابي الذي نزلت فيه هذه الآية كما في الصحيحين حكمه حكم عام فيه وفي غيره للناس كافة، لكل من أذنب ثم تاب وعمل صالحا، كما قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فاشتراك العموم هنا منهجية مؤثرة في جنس الفتاوى في هذا السياق، يغني بالتقعيد عن حفظ الجزئيات التي لا تحصى. وهذه أهمية التقعيد في الفتوى الجامعة لشتات الجزئيات وتفرقها، وهي قاعدة مجمع عليه. الحديث المذكور آنفا في الصحيحين أن رجلا من الصحابة كان يعرف امرأة قبل الجاهلية، فلما أسلم ودخل في الإسلام فوجدها أتت إليه في دكانه، فأخذ منها ما لم يأخذ الزوج ما يأخذ الزوج من زوجته وهي ليست بزوجته، فباشرها وفعل من غير جماع. فلما خرج من المكان وأراد أن يذهب إلى رسول الله، فاصطدم به فرع من شجرة، فنزل الدم من رأسه على وجهه. فذهب إلى النبي وقال: حدث كذا وكذا وكذا وكذا. فسكت النبي إلى أن نزل قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ليس خاصا بهذا الصحابي رضي الله عنه، وإنما هو عام لكل من أتى بمعصية، وإنما لابد أن يليها بطاعة فإن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا العموم الكلي في هذه القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ثم نسجت القاعدة التي نصها، وهي القاعدة الرابعة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد ثبت عليها الإجماع واستقر، وهي أيضا مثل أختها التي سبقتها، وهي القاعدة الثالثة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مسألة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر لا بد أن يفصل فيه، لا بد، يعني الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا الإجماع نقله ابن حزم، ونقله الشاطبي، ونقله ابن تيمية، ونقله الشوكاني، ونقله السمعاني في قواطع الأدلة. فلا بد من البيان، هذا على رسول الله وكذلك على أهل العلم، ولكن الأصل الكلي في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أيا كانت درجة العالم فقد يغفل عن أمور من أمور الشريعة قرأها ثم نسيها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا واجب مع العجز، والنبي معصوم، واخد بالك؟ لكن القاعدة مستمرة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بمعنى لابد أن تبين إن كنت على علم، إن كنت على جهل، نسيت أو جهلت ولم تقصر في التعليم ففوق كل ذي علم عليم ولا حرج عليك، أما إن قصرت فهذه مصيبة. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. فإن هذه القاعدة مفادها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من الصحابة ثم جميع المكلفين لما يحدث في المسألة من قول أو فعل، ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثم ينقل ما سكت عليه فيصبح له العموم في القول والفعل والإقرار عليه، فينتقل من خصوصية المسألة إلى العموم الكلي الذي يتساوى فيه المكلفون. والأصل الكلي قاعدة الأصل عدم الخصوصية، كل شيء يفعله النبي لا خصوصية له إلا بالأدلة كما في سورة الأحزاب، وتميزه بكثرة النساء ومسألة الوصال في الصيام له فحسب وهكذا وقد تأول البعض كعبد الله بن الزبير كان يصوم 15 يوما بلا 15 يوما على الاستمرار، ما فيش إفطار في 15 يوم، وهذا النبي ليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان عنده قوة شديدة، و يعني كان يتأول هذا، ولكن الأصل النبي نهى عن ذلك. لذا فالأصل عدم الخصوصية، وتصير منهجية الفتوى في جنس ما كان معمما ومغنيا عن بذل المجهود في استخراج الفتوى. هذا الكتاب منهجية الفتوى جعلته للإغناء بإذن الله تعالى عنها بهذه القواعد على كيفية التكلم والفتوى، بدليل وضوابط وأصول ودعائم وأركان وأسس وشروط وأسباب، حتى تعلم كيفية هذا الأمر، لأنها مسألة عظيمة للغاية. أنت تفتي بمثابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء ورثة الأنبياء، فلكي تتصدر هذا المنصب لابد أن تأتي بهذه المنهجية وهذا التقعيد. ثم ربطت القاعدة النكرة في سياق النفي عم، القاعدة الخامسة، بالرابعة والثالثة السابقتين، ونسجتهما معا، لا سيما في قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فقوله حرج نكرة في سياق النفي، وهو ما جعل فتعم، قوله ما جعل فتعم كل صورها وجزئياتها، كل حرج منفي، فتكون القاعدة كلية مغنية في مطلق الفتوى في نوعها، وهذا يرسخ في القلب في قلب المفتي الفتاوى الصحيحة. وبينت في هذا العموم الكلي هناك خصوص لا يعتبر خصوص في النهاية، يعني قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي حرج منفي عن المؤمن وعن المسلم. ولكن كما قال القرطبي في تفسير هذه الآية في جامعه، قال والحرج كل الحرج على من عصى الله، على السراق والقتال وكذا وكذا وكذا وكذا، ممن لم يأخذوا بأسباب نفي الحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولكن أنت تعمدت أن تعصي الله فتسرق أو تزني أو تقتل، فهذا الحرج كله عليه. وهذا لا ينافي عموم الآية وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا للبيان، وبينته في القاعدة قبل ذلك. ثم قرنت القاعدة بقرائنها، وهي العموم الكلي في النصوص يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. الفتاوى تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان والأشخاص بضوابط شرعية كما بينت. وهذه الصيغة في القاعدة، والصيغة لفظها ظاهره الخصوص وباطنه العموم، بمعنى هو عموم خاص في عموم هذه الخصوصية، كما ضربت المثل بحديث البخاري، قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وهو عموم في كل من أجهده السفر في صيامه، ليس من البر الصيام في السفر. ينفي النبي هذا ليس من التقوى ومن الورع أن تصوم في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. طب ده عموم، وهو عموم مخصوص في كل من أجهده السفر في صيامه، يبقى ده عموم، ومن لم يجهد لا حرج عليه ولا نهي. والعلة والسبب والدليل، لأن الصحابة صاموا في السفر وأفطروا ولم يعب أحدهما على الآخر، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم في سفرين، كما في الأحاديث في صلب القاعدة في البخاري ومسلم والسنن والمسانيد. وهذا جمال وروعة من أدرك ضرورة التقعيد الشرعي في فتاوى الناس، لأن واحد لا يدري ما الأدلة وما التقعيد. ليس من البر الصيام في السفر فيأخذ هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري ومسلم كان يصوم في السفر ومعه عبد الله بن رواحة في أشد السفر، وجزيرة العرب يعني في هذه الأيام قد تصل إلى 50 درجة في الحر، واخد بالك؟ فالمسألة هنا ليس من البر الصيام في السفر كما بيانه ابن دقيق العيد وغيره، هذا مخصوص. لذلك أتيت بهذه القاعدة لبيان هذا التقعيد. ومن هذا الباب يختلط على كثير مما يتكلم في دين الله لعدم جمعه للأدلة في صعيد واحد. أنت تتكلم في مسألة ستسأل، قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. فأنت الصحابة أعلم خلق الله بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم الشرعي، كانوا يفرون من الفتوى لأنهم يعلمون أنهم سيقفون بين يدي الله بما أفتيت. تتكلم في دين الله بدون علم، تتكلم بهوى لشهرة وشهوة، فمسألة مهمة. إن أردت أن تتكلم في دين الله جهز أمرك واجعل آلية الاستنباط عندك ومفاتيح العلوم والتقعيد والتأصيل، ثم بعد ذلك تتكلم في دين الله. هذا هو. وجل أهل العلم قالوا قبل أن تخرج الرجل من فتوته وتفتي له بها فأخرج نفسك قبل أن تخرجه هو. حديث المسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. تبدأ بنفسك، ونصف العلم كما قال أهل العلم سلفا وخلفا، نصف العلم في لا أدري أو الله أعلم. ومثلها القاعدة السابعة، النكرة في سياق الامتنان تعم، والامتنان ما امتن به الله تعالى على عباده بالنعم، كقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أخذها الأصوليون والفقهاء على طهورية كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء، وهذه قاعدة تنطبق على جنس المسائل في أبواب المياه، وهذا فضل من الله ومنه، ومنهجية في الفتوى علمية لها تأثيرها الظاهر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فكل ماء من النبع، نبع الأرض أو من السماء، ماء المطر، البرد، الثلج، كلها بعد أن يسيل كل هذا طاهر. فهذه قاعدة كل النكر في سياق الامتنان تعم، فيها فاكهة ونخل ورمان. فيها فاكهة هي نكرة في سياق الامتنان، فيها فاكهة تعلم أن كل أنواع الفواكه علمت ما لم تعلم أو لم تعلم هي في الجنة، فيها فاكهة. وخصص النخل والرمان، لكن فيها فاكهة النكرة في سياق الامتنان، فكل فاكهة في الجنة. هذا التقعيد أخذه أهل العلم من خلال الكتاب والسنة والشرح والفهم. ثم كانت القاعدة الثامنة في دخول النفي على الفعل أنه نفي صحة، ومثله حديث لا نكاح إلا بولي. أنا عملت وقرأتها عليكم المقالة صوتا وPDF مقالة موجودة على الموقع، لا نكاح إلا بولي. النفي هنا نفي صحة مش نفي كمال. وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعموم نفي الصحة في الأمرين، في النكاح وفي الصلاة، النكاح بدون ولي والصلاة بدون فاتحة الكتاب. وفي غيرهما. وهذا يبين تخصيص عموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، هذا مخصص بالحديث. وفي غيرهما ما لم يدل دليل يصرف النهي التحريمي إلى الكراهة التنزيهية، يبقى ده أمر آخر وده تخصيص بعد تعميم. فتعلم عمومية النفي في مئات مسائل النواهي وحدوث الاغتناء بالقاعدة، يبقى جايب القاعدة الثامنة تبين لك النفي للصحة أو للكمال وضبط ذلك في قاعدة. ثم كانت القاعدة التاسعة ذكر بعض أفراد العام في الحكم لا يعتبر تخصيصا، ذكر بعض أفراد العام في الحكم لا يعتبر تخصيصا، كقوله مثلا وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. عموم الأرض رخام تراب رمال أي شيء، رواه مسلم، فهذا عموم لصلاح الأرض بأنواعها في التيمم، الترابية والرملية واليابسة والرخامية والصخرية كلها. فإذا كان لفظ حديث مسلم صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورة، يقولون أنت تقول بلا شك تربتها، هذا تخصيص للعموم الأول، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، ده صحيح من ناحية التقعيد الأصولي وحمل العام على الخاص. فلا يقال على ضوء هذه اللفظة الثانية خصصت العموم، فلا يجوز الطهور إلا بالتراب. وهذا في فرق بين الطهور والطهور، الطهور بالضم للفعل اللي هو كده، والطهور الآخر بالفتح. وهذا باطل، لأن غالب الجزيرة العربية مثلا كانت رملية في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم، وبمرجعية القاعدة أن التراب بعض أفراد العام والعام كل الأرض، فيفرح الفقيه الأصولي بهذه القاعدة وبمثل هذه القاعدة يتميز بها من علمها وفهمها. ووفرت عليه المجهود في استخراج الفتوى وتأثير فائدة القاعدة في الاستفتاء، والحمد لله رب العالمين. فقوله وتربتها طهورة هو داخل في الحديث الثاني وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وكلها كل عموم كلي. فأنت حتى لو كنت تعلم القواعد الأصولية لابد أن تفهم كل قاعدة حتى تحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، ممكن تقع في هذه المسألة وأنت تعلم القاعدة. لذلك فصلتها في القاعدة التاسعة وبينت فيها هذا الأمر، فارجع إليها مرة أخرى. ثم انتقلت إلى القاعدة العاشرة، محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره لم يلغ لاحتمال أن يكون مقصودا للشارع، والمراد بالوصف هنا المعنى المقصود. وأمثلتها حديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، القاعدة محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن اعتباره لم يلغى يعني لاحتمال أن يكون مقصودا للشارع. حديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان كما في الصحيحين لوجود وصف الغضب في فساد الحكم، انت غضبان وتحكم بين المتخاصمين أو المتخاصمين لو كتير، فإن كنت غضبانا شوش هذا الغضب على فكرك فجعلت الحرام حلالا والحلال حراما والباطل حقا والحق باطلا، وهذه مصيبة كبيرة. قال لوجود وصف الغضب في فساد الحكم، ويكون ذلك عموما في كل ما يعكر صفو الفكر والعقل والقلب في غير احتمالات الغضب، يعني مش الغضب بس، وكذلك من الإكراه والجور والسكر والبرد والغفلة والحر والجنون والعته، لأن الإغلاق في انسداد باب العلم والقصد فلا تقع أحكامه، كما في حديث سنن أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أنت مغلق العقل فطلاقك لم يقع. كالمطلق في هذا الوصف وهذه الحالة، فتعم القاعدة في الناس في من كانوا على هذه الصورة. هذا هو التقعيد، لا طلاق في إغلاق. كلمة إغلاق، النبي أوتي جوامع الكلم، كلمة إغلاق أغلق عقلك في الحكم بين الناس، في الفتوى، في الطلاق، في الصلح بين الناس، في أي شيء في دين أو دنيا. فكل هذه الصور تمنهج الفتوى، ويتكلم من يدعو إلى الله على بصيرة وبعلم وحكمة بجملة هذه القواعد، والحمد لله رب العالمين. فهذه عشرة قواعد أصولية، كلها جعلتها كلها منهجية في التأثير على منظومة هنا. فهذه عشر قواعد أصولية، مكتوب عشرة هنا، التاء مربوطة دي مش صح يعني، في التأثير على منظومة الفتوى بشكل عام. ثم من القاعدة الحادية عشرة إلى الحادية والثلاثين جعلتها متخصصة بقواعد الفتاوى، تميزا وتأكيدا وتأثيرا لإظهار المنهجية المنظمة أو المنظمة لآلية الاستنباط، استنباط الأحكام من الفتاوى الأصولية الشرعية المعتبرة. ثم جعلت من القواعد الأخيرة قواعد أقوى في الكلية العامة، وهي القاعدة الثالثة والعشرون والثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون والحادية والثلاثون، وكلها ذكرتها قبل ذلك. أما القاعدة الثالثة والعشرون، أن تؤخذ الشريعة مأخذا واحدا على حرف واحد بمقاصدها ومداركها وضم أطرافها، وارجع إليها بنصها كاملا والمراد منها، أن تجمع الأدلة في المسألة، في كل مسألة من مسائل الشريعة في صعيد واحد، بالوقوف على كل ما تعلق بالمسألة من دليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيره، إن لزم الأمر العرف والمصلحة المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع يعني وغيره إن لزم الأمر. ثم يعلم هل في المسألة نسخ أم لا، وهل فيها إجماع أم لا، وهل فيها تعارض بين الأدلة والنصوص أم لا. أخ امبارح سألني من دولة من دول أفريقيا، قال يسألني عن مس الفرج بدون حائل بالأمس بالليل، يعني ما حكمه؟ فذكرت له في عجالة أصل المسألة، إن الفتوى لن يستطيع الإنسان أن يتكلم مفصلا يعني، لازم في يعني على الوطس يعني، المهم يعني. فذكرت له حديثين، حديث طلق بن علي لما سأل النبي عن الرجل يمس فرجه بدون حائل، أنت لو صليت وأنت تصلي مسست فرجك من فوق الملابس لا حرج فيه ولا شيء فيه بألبتة، ونفس الحديث بدون حائل كما قال أبو هريرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو إلا بضعة منك، جزء منك، كقدمك وأنفك وأذنك، فإن مسست فرجك بدون حائل فلا ينقض الوضوء، والحديث ثابت. حديث آخر ذكرته، حديث بسرة بنت صفوان، قال صلى الله عليه وسلم، من مس فرجه فليتوضأ، وبرواية في رواية أبو هريرة وغيره بدون حائل، من مس فرجه فليتوضأ. جل أهل الحديث كما ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير وذكره كذلك الشوكاني وغيره، الحديثان صحيحان. طب ما الضابط في المسألة هنا؟ تعارض الحديثان، منهم من قال هذا حديث منسوخ، لأن حديث طلق ابن علي في بداية الإسلام وحديث بسرى في المدينة وفي بعد هنا واضح من التاريخ أن حديث بسرة ينسخ حديث طلق. هذا وجه، وهذا الوجه غير صحيح. لماذا؟ وقاله أئمة عندنا تقعيد الذي أدندن عليه. قال الأصوليون وأجمعوا على ذلك، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، حتى لو علمت المتأخر من المتقدم، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. وذكرت معها قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، كما قال ابن القيم وأهل العلم كل حديث لابد أن يعمل به، فالإعمال أولى من الإهمال. ولا تقل لي هذا حديث منسوخ، إن وجد وجه للجمع بين الحديثين فهذا الذي يقال به، الحديثان صحيحان. أما قول النسخ لا عبرة به. طب ما الحل في هذه المسألة؟ المسألة هذا حديث صحيح وقاله النبي الصادق المصدوق، وما ينطق عن الهوى، وهل هو إلا بضعة منك؟ طب حديث بسرة، نقول حديث بسرة هذا الحديث، وحديث طلق بن علي هذا حديث بسرة على وجه الوجوب. حديث طلق جعل وصرف الوجوب إلى الاستحباب، فالجمع بين الحديثين أن نقول يستحب أن تتوضأ إن مست يدك فرجك بدون حائل، وإن مست يدك فرجك بدون حائل ولم تتوضأ فوضوءك صحيح. يبقى المسألة تصل إلى الاستحباب، وهذا هو الجمع الذي أردت به هذه المسألة. وقدرا ذكرني الأخ بالمسألة فذكرتها لكم في هذا السياق. طيب وهل فيها إجماع أم لا؟ دي مسألة مهمة، والكثير من الناس لا بل من الأئمة، لأن المسألة مسألة الأحاديث كثيرة جدا والإجماعات كثيرة، الأحاديث أكثر بلا شك، ولكن الإجماع قد يغفل عنه الكثير، واخد بالك؟ فقد يتكلم الإمام في المسألة وغفل عن الإجماع أو لم يصله. ده من أسباب اختلاف الأقوال بين الأئمة، كل الأئمة سلفا وخلفا، الصحابة وغير الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم، في حديث لم تعلمه ابتداء فأفتيت بدون أن تعلمه، علمت الحديث وأولته وفسرته تفسيرا يخالف الإمام، فهذا هو أسباب التعارض بين الأقوال والاختلاف، كل له دليله، واخد بالك؟ فأسباب كثيرة كما بيّن أهل العلم، فلا بد من كل هذا. ومسألة التعارض، التعارض بين الحديثين، ذكرت لك مثالا حديث طلق وحديث بسرة، كل من أهل العلم أدلى بدلوه، ولا بد من الترجيح، ولن ترجح إلا بالضوابط. والقضية مش قضية أسماء، لا، القضية قضية تقعيد وتأصيل وتقصي وتحقيق، هذا كله يشمله علم أصول الفقه، هو عمود الخيمة الذي يبين لك كيفية الترجيح. حديث في الصحيحين وقال به فلان والإمام الفلاني والإمام الفلاني، ثم بعد ذلك تجد مسألة بقاعدة تطبق عليها كلام الإمام فتجد أن المسألة ليست كذلك، ولكن تتقصى وتتحقق ثم تتكلم، فهي المسألة عدم التسرع. وهل فيها تعارض بين الأدلة والنصوص أم لا؟ وهل خص ما فيها من العموم وقيد ما فيها من المطلق وبين ما فيها المجمل وحمل المتشابه على المحكم أم لا؟ وهل هناك ظاهر له تأويل معتبر أم الأصل فيه على ظاهره المجمع عليه؟ كتبت في كتابي أدلة الأحكام من سنين، شرحته هنا في هذا المسجد، أدلة الأحكام بين ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية. فأتيت بقاعدة بإجماع على أن الكلام على ظاهره، وأتيت بظاهرة بإجماع على العموم وعلى الظاهر ما لم يصرفه إلى باطن، والعموم ما لم يصرفه إلى خاص. فهذا إجماع وهذا إجماع، يعني طالب العلم يتحير. فبينت هذا الكلام لأبين كيفية الربط بين الإجماعين. عندك موجود بي دي إف على الموقع، تمام؟ قال: وهل هناك ظاهر له تأويل معتبر أم لا كما بينت؟ وهل هناك أدلة في المسألة لو لم تعلم لأثر ذلك على الحصيلة الاستدلالية سلبا وإيجابا أم لا؟ نعم طبعا، أنت تكلمت في مسألة غفل عنك الحديث. يعني مثلا واحد قال: من مس فرجه فليتوضأ، يفتي به زي الفل وهو لا يدري حديث طلق بن علي، مشكلة. فالمسألة من أعظم الأمور أن نتكلم في دين الله، حتى لو بقالك سنين مع شيخك تيجي مع أخ لك وتفتيل وبتتكلم بثقة. لا لا، الطالب مش زي الشيخ، انت بتقرأ الكتاب مثلا بتاعه وبشرحهولك، غير الكتاب ده اللي هي 60 كتاب، وسيبك من 60 كتاب ويجي 130 مقالة، سيبك من ده كله. أنا ليه النهار بقرأ وأكتب وبعلم نفسي وأمحو الجهل عن نفسي، وإلى أن أموت فأنا على مستوى من الجهل لم يصل علمي علمه إليه، وفوق كل ذي علم عليم. فهو المسألة هنا لا تتعجل، لا تتعجل. فالمسألة هنا الله أعلم، سأسأل شيخي أو أي شيخ أو المهم يعني. فالمسألة لا تتصدى قبل أن تكتمل منظومة التكلم في دين الله. قلت: هذا هو منهج الاستدلال الصحيح والتقصي اللازم الحتمي والتحقيق الذي يتوصل به إلى معرفة الراجح من المرجوح والحق من الباطل والقوي من الضعيف والسنة من البدعة. لذلك كان من ترجمة الإمام ابن حزم، وقد شرحت كتابه النبز، كتابه النبز في أصول الفقه في كتابي، وشرحته معكم يعني نصفه تقريبا، يعني الفلز شرح النبز في أصول الفقه لابن حزم الظاهري. فمن ترجمة هذا الإمام كما بينت في مقدمة كتابي أنه كان يتميز بالتحقيق والتقصي القوي للغاية. التحقيق والتقصي في كتابه المحلى مثلا، يأتي بالمسألة في أي باب من أبواب الفقه، ويأتي بالأئمة الأربعة ومن قبل الأئمة الأربعة ومن التابعين ومن الصحابة ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ثم يدلي بدلوه بما عنده من الحفظ، لأنه حافظ وفقيه وأصولي ولغوي وأشياء كثيرة يعني. ففي هذه المسألة كان دائما في مئات مسائل أو آلاف المسائل، قل مئات مسائل التي خالف فيها الأئمة الأربعة، وهو يدلي بدلوه لا بكلام ولا بأقوال ولا بآراء، بل بالدليل، كتاب، سنة، إجماع، دلالة، فهم، استنباط، تقعيد، تأصيل، وهكذا. فهذا هو الذي يميز المرء عن غيره، لا سيما عندما تقوم فتوتك وكلامك على التقعيد الذي لا يستغنى عنه كل إنسان أراد أن يتكلم في دين الله. ومن أهم الأمور في تحقيق كل مسألة هو الإلمام بقواعد العلوم ومفاتيحها، وهي القواعد الأصولية التي هي تعريف علم الأصول كما مر في المقدمة، هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. شوف معنى أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها، ولا يتوصل إلا بها بإذن الله، إلى استنباط الأحكام اللي هي الفتوى من أدلتها التفصيلية. فهذا المراد من هذه القاعدة، لذلك سميتها كلية الكليات، اللي هي القاعدة 23، أذكركم بها مرة أخرى. صفحة 98، القاعدة 23 قاعدة كلية الكليات، وهذا كلام الشاطبي: إنما تؤخذ الشريعة مأخذا واحدا على حرف واحد ابتداء بمقاصدها ومداركها وضم أطرافها، فإن أخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين أن تؤخذ الشريعة كصورة واحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المترتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر على مبينها والمتشابه المحمول على محكمها ومؤولها المضبوط بظاهرها ومنسوخها على ناسخها ومنطوقها على مفهومها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام، فذلك الذي نظمت به حين استنبطت، وهذا هو تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا. هذا من أجود ما تكلم فيه في هذه المسألة. فقلت هي كلية الكليات، وهي الدالة والموجهة إلى سبيل الاستنباط والاستدلال. وكلما اختل أمر من هذه الأمور المذكورة آنفا فسد الاستدلال والاستنباط، وهذا هو الأثر المنهجي في صلاح منظومة الفتوى. أما القاعدة 28 فهي أصل الأصول المبني على حرفين: عموم المرسل إلى الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعموم لكل ما يحتاج إليه في أصول الدين وفروعه. هناك عمومان، تكلم ابن القيم في هذه في نهاية الجزء الرابع من إعلام الموقعين من أجود وأجود ما يكون، وهذان العمومان محفوظان أبد الدهر. وارجع إلى نص القاعدة مفصلة تفصيلا قويا، قال: عموم المرسل إلى الأمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعموم لكل ما يحتاج إليه الناس يعني في أصول الدين وفروعه. يبقى العموم الأول عموم المرسل، يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل المرجعية إلى الكتاب والسنة والإجماع، يبقى في عموم المرسل إلى الأمة رسول الله، والعموم الثاني عموم هذا المرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بما أتى به، عموم لكل ما يحتاج الناس إليه من فروع الدين وأصوله. فكل ما قاله النبي فيه كل ما يحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، فهذان عمومان أثرت وفضلت أن آتي بهذه القاعدة لأبين لكم أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الآراء والمعقولات والأقوال التي تخالف الكتاب والسنة، كما بينته في اللقاء السابق في كتاب ضوابط الحلال والحرام يوم الثلاثاء. طيب، وهذه الكلية لو التزمت بها الأمة لاستقامت وفلحت واستقرت دنيا ودين في العبادات والمعاملات والمعتقدات والأخلاق وفي الاجتماع والاقتصاد والسياسة، ومن ثم في صلاح الفتاوى واستقرارها، وذلك بسبب وحدانية المرجعية الشرعية. وحدانية المرجعية الشرعية بينت ذلك في كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، بينت والكتاب بينت فيه في بدايته هذه المسألة المهمة اللي هي وحدانية، وذلك بسبب وحدانية المرجعية الشرعية يعني إيه وحدانية المرجعية الشرعية؟ المرجعية إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن هنا شرطية، والشرط إذا لم يوجد فسد الأمر كله. لا صلاة لمن لم لا صلاة لمن لا طهور له. أنت صليت بدون وضوء أو بجنابة فسد. فالآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فهذه شرطية، وعدم وجود الشرط يؤدي إلى عدم صلاح المسألة، إلى الفساد. الصلاة بدون وضوء صلاة باطلة فاسدة. فهنا وذلك بسبب وحدانية المرجعية الشرعية التي بها يحدث الاستدلال والاستنباط المؤدي إلى قيام الشؤون على المتون والأدلة والبراهين والحجة من الكتاب والسنة والإجماع بتحقيق الأصل المجمع عليه: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وذلك بسبب وحدانية المرجعية الشرعية التي بها يحدث الاستدلال والاستنباط المؤدي إلى قيام الشؤون على المتون مش على الآراء بتحقيق الأصل المجمع عليه: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. اتباع السنة العمل بأدلة الأحكام من الكتاب والسنة. أما القاعدة 29 فهي من أجود القواعد الكلية في استقرار الفتاوى بمنهجية على الاعتدال، وهي: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. فهذا هو التوسط في التوسعة على المسلمين بقيامها بالدليل الحق بعيدا عن الجهل والهوى والشهوة وعدم الإدراك والوعي، بل قام على التصور الواعي وإعمال كل الأدلة، لأن القاعدة المتفق عليها: الإعمال أولى من الإهمال. فلو عمل المفتون بإعمال كل الأدلة الصحيحة وعرف علم الراجح بالاستنباط المعتبر علمنا بالحق وعملنا به. علمنا وعملنا، الإيمان قول وعمل، لأن أصل الشريعة على نفي الحرج والتكليف بما لا يستطاع، نفي الحرج والتكليف بما لا يستطاع، لا يعني بما لا يستطاع، وأنه لا واجب مع العجز، والضرورات تبيح المحظورات، وضبط النسبة بين الضرورة التي هي ضرورة حقا وصدقا وبين الضرورة الباطلة الغرر المتوهمة. مش أي ضرورة، الضرورة ليست بمقياسك أنت، مقياس شخصي، لا، الضرورة التي تعطلت وتتعطل بها الدنيا، أنا لابد أن أفعل وإن لم أفعل هلكت. لذلك بعض الرخص تصل إلى العزيمة، هي رخصة ولكنها عزيمة، يعني واجبة، إن لم تفعلها هلكت وعصيت ربك، حرمت عليكم الميتة، إن كنت في مكان ليس فيه إلا الميتة فإن لم تأكل الميتة هلكت وأمت نفسك، أنت آثم وتموت آثما. فهذه رخصة نقلت إلى عزيمة وواجب لأنها لابد منها. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، دي الضرورة الكبيرة المصيبة، لكن تبقى ضرورة مش ضرورة وانت شايفها ضرورة لهواك أو لجهلك أو لشهوتك، دي مصيبة. فلا بد من ضبط الضرورة وضبط النسبة بين الضرورة واللا ضرورة. بهذا تمنهج الفتاوى في قطاع عريض من مسائل الفتوى على رفع الحرج، وهذا هو الأصل. يعني غالب الناس وكثير من المذاهب يقولون إن المذهب الحنبلي من أشد المذاهب، لا والله، الحنابلة أنفسهم وأئمة المذاهب يعلمون أن الإمام أحمد من أيسر المذاهب، من أيسر المذاهب. الإمام أحمد أخذ بحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وحديث صحيحين البخاري ومسلم، إن أحق أن توفوا من الشروط ما استحللتم به الفروج. الأئمة الثلاثة قالوا لا بد لكي يكون العقد سليما أن ينص عليه بدليل مخصوص بآية أو بحديث. والإمام أحمد قال ليس كذلك، المسلمون على شروطهم، ما دام هذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنة والقاعدة ذكرها، الأصل في العبادات التوقيف وفي المعاملات الحل، فكل العقود فالعقد بين المتعاقدين أو بين المتعاقدين لو كثروا، هذه قاعدتهم ما لم تخالف الكتاب والسنة. لذلك من الأقوال التي درسناها في ذكرت درستها في كلية الحقوق جامعة عين شمس قبل أن أدخل كلية الشريعة في الأزهر، العقد شريعة المتعاقدين، فتبلبل الكثير من الناس قال هذا يخالف الشرع. لا يخالف الشرع، العقد شريعة المتعاقدين ما لم يأتي العقد بشيء يخالف الكتاب والسنة. فنقيد هذا القول العقد شريعة المتعاقدين فنجعله من غير مخالفة الكتاب والسنة، كذلك في العرف وكذلك في المصلحة المرسلة، فلا بد من هذا حتى يتبين لك الحق من الباطل. بهذا تمنهج الفتاوى في قطاع عريض من مسائل الفتوى على رفع الحرج، وهذا هو التأثير الفعال للفتوى بين الاعتدال والانحراف. تفضل. وهو من أخطر الأمور في الدين، فلو ضبطت النسبة بينهما استقرت أمورنا الدينية والدنيوية. ده كله من إيه؟ من خلال التقعيد. وتستخدم هذا الكلام في مسائل الدنيوية في الأعمال، في الصناعات، في القطاعات، وكذا وكذا وكذا وكذا، في مسألة منظومة الفتوى حتى في مسائلك الدنيوية الصناعية التجارية الزراعية وهكذا. هي المسألة مسألة فهم ووعي وإدراك يكون في المسائل الدينية، ويثمر الله سبحانه وتعالى عليك في المسائل الدينية ببركة هذه المسائل، في المسائل الدنيوية ببركة المسائل الدينية. ثم القاعدة 31، وهو إنما نصها إنما جماع الدين بإدراك المقاصد الشرعية، إما بمقاصد الشريعة أو المقاصد الشرعية، يبقى دي أو دي. إنما جماع الدين بإدراك المقاصد الشرعية وفهمها والعمل بها. وقد بينت في هذه القاعدة أن ما دار المقاصد على جلب المصالح ودفع المفاسد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في كل أمر وشأن من شؤون الدين والدنيا، فإن القصد هو السير على السبيل المستقيم في كل مناحي الحياة من أجل المقاصد التي بينها الإمام الشاطبي المقاصدي. قال في الموافقات في أصول الشريعة النوع الرابع في بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة. المسألة الأولى المقصد الشرعي من وضع الشريعة إيه هو؟ ما العلة؟ إخراج المكلف العابد المسلم عن داعية هواه والشهوة حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما هو عبد لله اضطرارا. أنت عبد لله اضطرارا، لم يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، وكل مخلوق خلقه الله. إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، كما في الحديث الذي صححه النووي وابن حجر، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، إلى هذه الدرجة. ثم قال الشاطبي: المسألة الثامنة من مقاصد الشارع في الأعمال دوام المكلف عليه، والدليل على ذلك واضح لقوله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ليس على صلاتهم دائمين فحسب، ولكن على عباداتهم، معاملاتهم، معتقداتهم، أخلاقهم، كل شيء، كل شيء. ثم قال شاطبي: المسألة السابعة عشرة: المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية تعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها، وقد علم من الشريعة أن أعظم المصالح جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملة: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض والنسب، وحفظ المال، وأن أعظم المفاسد ما يكر أن يرجع بالإخلال عليها. هذه منظومة كلية شملها الإمام الشاطبي في هذه الأمور الخمسة. وأما ما تبقى من القواعد، من القاعدة الحادية عشر إلى القاعدة الثلاثين عدا ما ذكرته آنفا، فكلها في الفتوى، وقد فصلتها واستدللت عليها، وجملة ما فيها من تأثيرها على صلاح منظومة الفتوى ومنهجيتها على حسب هذه القواعد، وذلك في عدة أمور. هذه الأمور بينتها في حوالي 15 بند، أرجئه إلى المرة القادمة، وبها إن شاء الله نصل إلى خاتمة المنهجية، وتبقى صفحات يسيرة أنهي بها هذا الفصل، لأني في خاتمة هذا الكتاب قلت خاتمة المنهجية والغربة المستحكمة، الخيط الرفيع بين الوسطية في الدين وهدم التشريع. المقالة الثانية، أنا وصلت إلى أكثر من 120 مقالة، المقالة الثانية من سنين سميتها الخيط الرفيع بين الوسطية في الدين وهدم التشريع، وكتبتها وطبعتها ولم أرفعها بليف، فإن شاء الله أرجعتها مع الصفحات اليسيرة التي أكملها لأختم بها شرح هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.